إذاعة البيان تقدم برنامج خطب منبرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المؤمن عندما يتأمل في نعم الله عز وجل عليه منذ وجوده في هذه الدنيا، فأنت وأنت في بطن أمك الله عز وجل يكلأك بعنايته ورعايته، ثم أخرجك إلى هذه الأرض ووفر لك كل ما تحتاج، ثم حتى قبل هدايتك. لو الواحد منا يتأمل، نحن الآن يا إخوة الذين جمعنا الله عز وجل في هذا المكان، نحن نرفل في أعظم نعم الله عز وجل علينا. يعني الله عز وجل منعم علينا حتى ونحن نعصيه، حتى ونحن في زمن الجاهلية الله عز وجل ينعم علينا فيستر على ذنوبنا ويمهلنا جل وعلا ويحلم علينا، ثم يزيدنا سبحانه وتعالى من فضله فيهدينا إلى الإسلام. وكم هم الآن في الأرض من الذين لا يقلون عنا عقلا ورأيا، ولكنهم من أهل الكفر، والله عز وجل هداك أنت للإسلام، هذه نعمة عظيمة. ثم الله عز وجل هداك لمذهب أهل السنة، وكم الآن من ينتسب لمذهب أهل السنة والجماعة وهم من أبعد الناس عن مذهب أهل السنة والجماعة. ثم الله عز وجل هداك لمنهج الجهاد، وكم الآن ممن يدعي الجهاد وهو ليس على منهج الجهاد، كثير من الجماعات. ثم هداك الله عز وجل لأن تكون من هذه الطائفة الذين الله عز وجل سوف يقيم بهم الخلافة الراشدة، وقد أقامها سبحانه وتعالى. فنحن أي نعمة من نعم الله عز وجل علينا نريد أن نشكرها؟ عندما تتأمل في نعم الله سبحانه وتعالى ينكسر قلبك بين يدي الله، وهذا أمر محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. دائما عندما تستشعر عظيم نعمة الله عز وجل عليك، تعرف أنك مهما فعلت ومهما بذلت فإنك لن تستطيع أن توفي الله سبحانه وتعالى حقه. ونحن نرفل في هذه النعم. انظروا يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجرين على بطنه من شدة الجوع، ويجاهد في سبيل الله، ويرمى بالحجارة عليه الصلاة والسلام حتى تدمى قدماه الشريفتان، ويشج رأسه، وتكسر رباعيته، وتدخل حلقات المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، ويتعب، ثم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. تأمل عليه الصلاة والسلام نعم الله عز وجل عليه. نعمة الإيمان يا إخوان والله لا تعادلها نعمة، ولكن كثير من أهل الدنيا، كثير من ينتسب للإسلام يدعي نعمة الإيمان، ولكن أنتم الذين الله عز وجل اجتباكم من، يعني هداكم هداية بعد هداية بعد هداية بعد هداية، فنحن نرفل في نعم الله سبحانه وتعالى الدينية والدنيوية. وعندما نتأمل في هذه النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى، بعد تأملنا نعلم يقينا أننا مهما بذلنا في سبيل الله سبحانه وتعالى فلن نستطيع أن نوفي الله عز وجل حقه. إذن ماذا يكون؟ انكسار القلب. وانكسار القلب واعتراف الإنسان أنه لن يستطيع أن يوفي الله سبحانه وتعالى حقه أمر محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الشكر. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يقول الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله عز وجل هو الذي أنعم علينا بنعمة الهداية، وهو الذي اختارنا لطريق الجهاد. ثم هل هذا يكفي؟ يا أخي، نحن كنا قبل فترة كنا في جاهلية، فهل نعلم، هل الله عز وجل غفر تلك الذنوب؟ ثم نحن في النعمة التي نحن فيها، هل نأمن من مكر الله سبحانه وتعالى؟ كم من الذين سلكوا طريق الجهاد ثم ضلوا؟ إذن هذا ما هذا يعني يجعلنا ننكسر بين يد الله عز وجل، ونسأله دائما الثبات، ونسأله كذلك القبول، لأنه ليست العبرة أن تعمل، لأنه قد الله عز وجل ما يتقبل عملك. السلف الصالح رحمهم الله ذكر الله عز وجل سيرتهم في القرآن، الصحابة رضي الله عنهم، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لما قرأت عائشة رضي الله عنها هذه الآية قالت: يا رسول الله، هل هم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون ويصلون ثم يخافون ألا يتقبل منهم. فأنت وفي هذه العبادة عليك دائما، يعني عندما تتأمل نعمة الله عز وجل عليك وأنت تعبد الله عز وجل بهذا بالجهاد في سبيل الله، تنكسر بين يدي الله وتقول وتدعو: يا رب تقبل مني، لأنك مهما فعلت لن تؤدي الله عز وجل حقه. ولكن عليك أن لأن الله سبحانه وتعالى إذا رأى منك الانكسار يقبل عملك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. بالقلب قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. تستشعر بقلبك وتؤمن وتتيقن بقلبك أن كل ما بك من نعمة هي من الله سبحانه وتعالى وحده، ليس بحق من عندك وليس بجهد من عندك، إنما محض فضل الله عز وجل عليك. ثم تشكر باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، وتشكر بالجوارح: اعملوا آل داود شكرا. فنحن مهما فعلنا لن نستطيع أن نوفي الله سبحانه وتعالى حقه. وبالتالي علينا دائما إن خضت معركة أو انتصرت، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد فتحها وعثنونه يمس راحلته صلى الله عليه وسلم من شدة انكساره بين يد الله عز وجل وتواضعه، لا تفخر، إن الله عز وجل لا يحب من كان مختالا فخورا. وإياك أيها المجاهد، إياك أن تقول كلمة قد يهزم جيش الإسلام بسببها. لا تفخر بقوة، لا تقول لا أحد يقف أمامنا، لا تقول نحن ونحن، لا، نحن لا يحبها الله، ولكن قل دائما: الله سبحانه وتعالى، لولا فضل الله ما انتصرنا، لولا فضل الله عز وجل ما اهتدينا. فعندما تعلق كل شيء بالله سبحانه وتعالى، والله إن الله عز وجل سوف يمطر علينا رحماته، وسوف يمطر علينا النصر عندما ننكسر بين يديه وننسب كل نعمة إليه سبحانه وتعالى. فهذه يعني النصيحة التي كنت أود أن أنصح بها نفسي وإياكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.